بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية صفحة 267: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، يحبونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غدير خم أذكركم الله بأهل بيتي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا للعباس رضي الله عنه عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، أي يعني يكره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي رضي الله تعالى عنهم. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. أهل بيته صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الصدق، الذين تحرم عليهم الصدق، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس رضي الله عنهم، وكلهم من بني هاشم، ويلحق بهم بنو المطلب لقوله عليه الصلاة والسلام: إنهم بنو المطلب لم يفارقون جاهلية ولا إسلاما. فأهل السنة يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يحبونهم لإسلامهم وسبقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله عز وجل رضي الله عنهم. وغديرهم بضم الخاء قيل اسم الرجل، قيل خم اسم الرجل، صباغ يصبغ الثياب، أضيف إليه الغدير وهو الموضع الذي يجتمع فيه الماء، الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة. وقيل خم اسم غيضة هناك نسب إليها الغدير، والغيضة الشجر الملتف. وأما قوله عليه السلام لعمه رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، فمعناه لا يتم إيمان أحد حتى يحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لله، لأنهم آمنوا بالله أولا، لأنهم من أوليائه وأهل طاعته الذين تجب محبتهم وموالاتهم فيه أي لله، وثانيا لمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم واتصال نسبهم به. من آمن بالرسول واتبعه علينا أن نحبه لله عز وجل ثم لقرابته. قال: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة رضي الله عنهن، خصوصا خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، أم أكثر أولاده، أكثر أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم من خديجة، إلا إبراهيم عليه السلام فمن ماريا أم ولده صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. وأول من آمن به خديجة رضي الله عنها، وعابده أي عاونه على أمره وكان لها منه المنزلة العالية رضي الله عنها، والصديقة عائشة أم المؤمنين بنت الصديق رضي الله عنهما التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد مرق اللحم يفت فيه الخبز وهو خير الطعام، فعائشة رضي الله عنها فضلها على النساء مثل فضل الثريد على سائر الطعام. أزواجه صلى الله عليه وسلم هن من تزوجهن بنكاح، فأولهن خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بنت خويلد رضي الله عنها، تزوجها بمكة قبل البعثة، قبل أن يبعثه الله نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم، وكانت سنه 25. كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوج خديجة رضي الله عنها عمره 25، وكانت هي خديجة رضي الله عنها تكبره 15 عاما، يعني هي عمرها 40 وهو 25 صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، ولم يتزوج عليها حتى توفيت رضي الله عنها، وقد رزق منها بكل أولاده إلا إبراهيم عليه السلام، فمن ماريا القبطية رضي الله عنها. وكانت خديجة رضي الله عنها أول من آمن به وقواه على احتمال أعباء الرسالة، وقد ماتت قبل الهجرة 3 سنين رضي الله عنها عن 65 سنة، فتزوج بعدها سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها، وعقد على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وكانت بنت 6 سنين، حتى إذا هاجر إلى المدينة بنى بها وهي بنت 9 رضي الله عنها. ومن زوجاته أيضا أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، تزوجها بعد زوجها أبي سلم بعدما مات أبو سلمة رضي الله عنه. وزينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها تزوجها بعد تطليق زيد بن حارثة لها رضي الله عنه، أو على الأصح زوجه الله إياها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، الله زوج زينب من النبي صلى الله عليه وسلم. وجويلية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها، وصفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها، وحفصة بنت عمر رضي الله عنها، وزينب بنت خزيمة رضي الله عنها، وكلهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وهن أزواجه صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وأفضلهن على الإطلاق خديجة وعائشة رضي الله عنهما. ويتبرؤون أهل السنة ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم ويسبونهم والعياذ بالله، وطريقة النواصب، أي ويتبرؤون من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. قال المعلق: النواصب هم الذين ناصبوا العداوة لأهل البيت وطعنوا فيهم وكفروهم، وهم ضد الروافض والعياذ بالله. الروافض غلوا فيهم والنواصب سبوهم وأبغضوهم والعياذ بالله. وأهل السنة يتبرؤون من الروافض الذين غلوا ومن النواصب الذين جفوا، ويمسكون أهل السنة عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. الفتن التي وقعت بين الصحابة أهل السنة يسكتون ولا يقولون إلا خير، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم أي في عيوبهم، منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. ولا نقول في الصحابة إلا خيرا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهم مع ذلك أهل السنة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة رضي الله عنهم معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم رضي الله عنهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، الصحابة رضي الله عنهم خير القرون، وأن المدة من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. إذا تصدق الصحابي من مد من حب وتصدق غيره بجبل أحد، فمد الصحابي أفضل من الذي تصدق بجبل أحد، لإخلاصهم وإيمانهم ويقينهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، يعني بعد إذن الله، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور رضي الله عنهم. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نذر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والجهاد في سبيله، والهجرة والنصرة، والعلم النافع والعمل الصالح رضي الله تعالى عنهم. ومن نظر في سيرة القوم الصحابة رضي الله عنهم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا، علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء رضي الله عنهم، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. يريد أن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض التي هي الغلو في علي وأهل بيت وبغض من عداه من كبار الصحابة رضي الله عنهم وسبهم وتكفيرهم. وأهل السنة يتبرؤون من الروافض، وأول من سماهم بذلك، أول من سماهم روافض زيد بن علي رحمه الله، زيد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم، زيد بن علي هو الذي سماهم روافض، لأنهم لما طلبوا منه أن يتبرأ من إمامة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ليبايعوه أبى ذلك، قالوا له نبايعك أن تكون أفضلنا ولكن بشرط أن تتبرأ من أبي بكر وعمر، أعوذ بالله. فقال رضي الله عنه هما وزيرا جدي، أبو بكر وعمر وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن أتبرأ منهم، أبى ذلك فتفرقوا عنه. فقال رفضتموني، عند ذلك قال زيد بن علي رفضتموني، فمن يومئذ قيل لهم رافضة. وهم فرق كثيرة، منهم الغالية ومنهم دون ذلك، ويتبرؤون كذلك أهل السنة، يتبرؤون كذلك من طريقة النواصب الذين ناصبوا أهل بيت النبوة العداء لأسباب وأمور سياسية معروفة، ولم يعد لهؤلاء وجودنا الآن. ويمسك أهل السنة والجماعة عن الخوض فيما وقع من نزاع بين الصحابة رضي الله عنهم، لا يتكلمون في ذلك، لا سيما ما وقع بين علي وطلحة والزبير رضي الله عنهم بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وما وقع بعد ذلك بين علي ومعاوية وعمر بن العاص وغيرهم رضي الله عنهم. أهل السنة يمسكون عن ذلك ولا يتكلمون فيهم إلا بخير رضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين. ويرون أهل السنة أن الآثار المروية في مساويهم أي عيوبهم أكثرها كذب أو محرف عن وجهه، وأما الصحيح منها فيعذرونهم فيه ويقولون إنهم متأولون مجتهدون. وهم مع ذلك أهل السنة لا يدعون لهم العصمة من كبائر الذنوب وصغارها، ولكن ما لهم من السوابق والفضائل وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه قد يوجب مغفرة ما يصدر منهم من زلات. فهم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون وأفضلها، ومد أحدهم أو نصيفه أفضل من جبل أحد ذهبا يتصدق به من بعدهم، فسيئاتهم مغفورة إلى جانب حسناتهم الكثيرة رضي الله عنهم. يريد المؤلف رحمه الله أن ينفي عن الصحابة رضي الله عنهم أن يكون أحدهم قد مات مصرا على ما يوجب سخط الله عليه من الذنوب، بل إذا كان قد صدر الذنب من أحدهم فعلا فلا يخلو عن أحد هذه الأمور التي ذكرها، فإما أن يكون قد تاب منه قبل الموت، أو أتى بحسنات تذهبه وتمحوه، أو غفر له بفضل سالفته في الإسلام كما غفر لأهل بدر رضي الله عنهم وأصحاب الشجرة رضي الله عنهم، أو بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله وهم أسعد الناس بشفاعته وأحقهم بها، أو ابتلي ببلاء في الدنيا في نفسه أو ماله أو ولده فكفر عنه به. فإذا كان هذا هو ما يجب اعتقاده فيهم بالنسبة إلى ما ارتكبوه من الذنوب المحققة، فكيف بالأمور التي هي موضع اجتهاد والخطأ فيه مغفور؟ ثم إذا قيس هذا الذي أخطأوا فيه إلى جانب ما لهم من محاسن وفضائل لم يعدوا أن يكون قطرة في بحر رضي الله تعالى عنهم. فالله الذي اختار نبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار له هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم، فهم خير الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام والصفوة المختارة من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم رضي الله تعالى عنهم. ومن تأمل كلام المؤلف الإمام ابن تيمية رحمه الله في شأن الصحابة رضي الله عنهم عجب أشد العجب مما يرميه به الجهل المتعصبون، أي يسبون الإمام ابن تيمية وادعاءهم عليه أنه يتهجم على أقدارهم، يعني ينكر ويغض من شأنهم ويخرق إجماعهم إلى آخر ما قالوه من مزاعم ومفتريات، كل ذلك كذب. وأما ابن تيمية فسمعتم كلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات، أي مما يخالف العادة في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. قال المعلق: قوله أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، أي إن كرامات الأولياء تنقسم إلى قسمين: الأولياء المؤمنون المتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، أي إن كرامات الأولياء تنقسم إلى قسمين: علم وكشف، قدرة وتأثير. أما الأول فكأن يعلمه الله ويطلعه ويكشف له ما لا يكشف لغيره يقظة أو مناوة. أنواع العلوم والمكاشفات فكأن يعلمه الله ويطلعه ويكشف له ما لا يكشف لغيره يقظة أو مناما، كما حدث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة يا سارية الجبل. عمر رضي الله عنه أرسل جيشا للجهاد في سبيل الله، فذهب للجهاد في سبيل الله وهم في أثناء المعركة في الجهاد في سبيل الله، عمر يخطب الناس يوم الجمعة فقال: يا سارية الجبل، سارية اسم القائد، يعني أمره أن يأتي إلى جنب الجبل حتى لا يقدر العدو أن يدخل عليه، والله أسمع سارية صوت عمر، فانتفع بذلك ومال إلى الجبل ونصره الله. فهذا كرامة من الله، أكرم الله به عمر في الجهاد في سبيل الله أن أمر القائد بأن يميل إلى الجبل ليكون له سببا للنصر، يعني ألهمه الله ذلك. هذا كرامة من الله لعمر رضي الله عنه. كما وقع. وأما الثاني الذي هو القدرة والتأثير، فكأن تكون له قدرة وتأثير على الأشياء ليست لغيره، يعني يعطيه الله قوة، كما وقع لمريم عليها السلام وما حدث لأصحاب الكهف. انظر مجموع الفتاوى، وهذا في حق الأولياء، في حق أولياء الله الصالحين لا الدجاجلة الكذابين. قال: وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة ودلت الوقائع قديما وحديثا على وقوع كرامات الله لأوليائه المتبعين لهدي أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي، كما أعان الله عمر فنادى قائد الجيش وأمره أن يأتي إلى أن يميل إلى الجبل لنصر دين الله، أكرمه الله بأن بلغ صوته إلى القائد لنصرة دين الله. ويفرق بينها وبين المعجزة بأن المعجزة تكون مقرونة بدعوى الرسالة بخلاف الكرامة، ويتضمن وقوع هذه الكرامات حكم ومصالح كثيرة، أهمها أولا أنها كالمعجزة تدل أعظم دلالة على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئته، وأنه فعال لما يريد، وأن له فوق هذه السنن والأسباب المعتادة سننا أخرى لا يقع عليها علم البشر ولا تدركها أعمالهم. ومن ذلك قصة أصحاب الكهف، وهم شباب آمنوا واعتزلوا المشركين، والنوم الذي أوقعه الله بهم في تلك المدة الطويلة، فأووا إلى الغار فأنامهم الله 300 سنة وتسع سنين نائمون، ثم بعد هذه المدة أيقظهم الله. هذا من كرامة الله، حفظ عليهم إيمانهم وحفظهم من أعدائهم. والنوم الذي أوقعه الله بهم في تلك المدة الطويلة 300 سنة وتسع سنين ما حفظه تعالى لأبدانهم من التحلل والفناء. ومنها ما أكرم الله به مريم بنت عمران عليهما السلام من إيصال الرزق إليها وهي في المحراب تنظف بيت المقدس رضي الله عنها، حتى عجب من ذلك زكريا عليه السلام وسألها أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. أعانها الله لأنها مشغولة بتنظيف بيت المقدس. وكذلك حملها بعيسى عليه السلام بلا أب وولادتها إياه وكلامه في المهد، تكلم عيسى وهو في المهد، وغير ذلك. كل هذا من كرامات الله تعالى في أمور الدين. ثانيا، أن وقوع كرامات الأولياء هو في الحقيقة معجزة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن تلك الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعتهم، بركة الله متابعتهم لأنبيائهم وسيرهم على هديهم. ثالثا، أن كرامات الأولياء هي البشرى التي عجلها الله لهم في الدنيا، فإن المراد بالبشرى كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم، ومن جملة ذلك الكرامات. هذا ولم تزل الكرامات موجودة، لم تنقطع في هذه الأمة إلى يوم القيامة، والمشاهدة أكبر دليل. وأنكرت الفلاسفة، قال المعلق: الفلسفة اليونانية، الفلسفة باليونانية محبة الحكمة، والفيلسوف هو فيلا وسوفا، وفيلا هو المحب وسوفا الحكمة، أي هو محب الحكمة، هذا معنى فيلسوف. وفلاسفة العرب ممن اتبع فلاسفة اليونان في كفرهم وضلالهم كأرسطو وطاليس، هذا من الفلاسفة وهم كفار، كأرسطو وطاليس وأفلاطون وغيرهما. ومن فلاسفة العرب ابن رشد وابن سينا والرازي الطبيب وغيرهم. وهؤلاء لا يؤمنون بالأنبياء، لا يؤمنون بالأنبياء ومعجزاتهم ولا الأولياء وكراماتهم. الفلاسفة كفار ضلال. وأنكرت الفلاسفة كرامات الأولياء كما أنكروا معجزات الأنبياء، وأنكرت الكرامات أيضا المعتزلة وبعض الأشاعرة بدعوى التباسها بالمعجزة، وهي دعوى باطلة، لأن الكرامة كما قلنا لا تقترن بدعوى الرسالة. لكن يجب التنبه إلى أن ما يقوم به الدجاجلة والمشعوذون من أصحاب الطرق المبتدعة الذين يسمون أنفسهم بالمتصوفة من أعمال ومخاريق شيطانية، فيجب أن نحذر هؤلاء الدجالين كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح والإمساك بالثعابين والإخبار بالغيب. هؤلاء دجالون سحرة يدعون الكرامات وهم سحرة دجالون، فيجب أن نحذرهم ولا ننخدع منهم. وضرب أنفسهم بالسلاح والإمساك بالثعابين والإخبار بالغيب، كل ذلك سحر وكذب. يسحرون أعين الناس ويضربون الهوى، ويظنون الناس أنهم يضربون أنفسهم وهم لا يضربون أنفسهم. الثعابين، لعل الشيطان يتصور في ثعبان أخوه يدلون على الناس، فيجب أن نحذر حال الدجالين الضالين. إلى غير ذلك، ليس من الكرامات في شيء، فإن الكرامة إنما تكون لأولياء الله بحق، وهؤلاء الدجالون أولياء الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا ننخدع بهؤلاء الدجالين الذين يدعون أنهم متصوفة ويسحرون أعين الناس. فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع